لله. اللهم اجز عنا شيخنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. هنا فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: حفر ابن عمر رضي الله عنه الذي مر بنا في سبل السلام قال: وقعت في السهم يوم جلولاء جارية إلى آخره. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير المجلد الأول 88 و300، طبعة الكتب العلمية في ترجمة أيوب بن عبد الله اللخمي. وقال بعد أن ساقه: قال لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الرابع، قال: 27200 إلى 28200، من طريق زيد بن حباب عن حماد به. وأيوب بن عبد الله اللخمي ذكر أبو حاتم في الجرح والتعديل الثاني 51200 أنه روى عن ابن عمر وروى عن علي بن زيد بن جدعان. وكذلك قال ابن حبان بالثقة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما جلولاء وهي وقعة جلولاء كانت في حوالي سنة 16 كما ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية المجلد السابع 69، وقاله في آخرها وقال في آخرها: وهربت الفرج كل مهرب، وأخذهم المسلمون من كل وجه وقعدوا لهم كل مرفق، فقتل منهم في ذلك الموقف 100,000 حتى جلوا وجه الأرض بالقتلى، فلذلك سميت جلولاء. انتهى. وكانت بعد القادسية بتقريب سنتين. الفرش وهربت الفرش كل مهرب. طيب. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب الرضاعة، بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرم المصطة والمصطتان. أخرجه مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرم المصطة والمصطتان. أخرجه مسلم. المصطة الواحدة من المصط، وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء. وفي القاموس: مصفته بالكسر أمصه، ومصفته أمصه، فخصفته أخصه، شربته شربا رقيقا. والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا. وفي المسألة أقوال: الأول أن الثلاثة فصائلا تحرم أو تحرم، وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء لمفهوم حديث مسلم هذا وحديث الآخر بلفظ: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين. والقول الثاني لجماعة من السلف والخلف، وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، وهو مذهب الهادوية والحنفية ومالك. قال: وحدهما وصل الجوف بنفسه، وقد ادعي الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم، واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد اسمه وجد حكمه. وورد الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ادعي الإجماع، هذا يشير إلى عدم ثبوته، فلا إجماع في المسألة قطعا. وورد الحديث موافقا للآية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولحديث عقبة الآتي، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ولم يستفصل عن عدد الرضاعات. فهذه أدلتهم، ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا ولم يرجع إلى دليل. في ضبط الرضعة وحقيقتها ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به، وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستغفار. القول الثالث أنها لا تحرم إلا خمس رضاعات، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد، واستدل بما يأتي من حديث عائشة وهو نص بالخمس، وبأن سهل بن سهل أرضعت سالما خمس رضاعات، ويأتي أيضا. وهذا إن عارض المفهوم حديث المصفى والمصفتان فإن الحكم في هذا منطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدم عليه. هذا هو الصواب، أنها لا تحرم إلا خمس رضعات مشبعات، حيث يرضع الصبي ثم يترك من نفسه، سواء بقي اللبن في جوفه أو قاعه، وأن يكون ذلك الرضاء من امرأة، أن يرضع من امرأة، وأن يكون لبنا لا مصلا، وأن يكون قبل الحولين، وأن يصل إلى جوفه. فبهذا الشروط يصير رضاعا محرما، وبه تثبت المحرمية ويثبت الرحم وما إلى ذلك مما دل عليه الحديث. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، لا يثبت به التوارث ولا يلزم به الميراث. ولا تثبت به النفقة، لا تثبت به النفقة ولا ولاية النكاح، لا ولاية نكاح في لا يتولاه إلا إذا وكلته كسائر الأجانب، ولا تلزم نفقة قريبه عليه باعتبار أنه براء رحم، ولا كذلك أيضا يحصل به توارث. وعائشة وإن روت أن ذلك قرآنا فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول، وقد عضده حديث سهلة فإن فيه أنها أرضعت سالما خمس رضعات لتحرم عليه. وإن كان فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقررا عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس رضعات، ويأتي تحقيقه. وأما حقيقة الرضع فهي المرأة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس، فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عادة كان ذلك رضعا، والقطع لعادة كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجه عن كونها رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكل واحدة. وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة. هذا يعني أخذ من لغة الرضعة حددوها بهذه التحديدات، وفي المسألة خلاف، يعني منهم من يقول إذا مص ومنع صارت رضعة ولو لم يترك من نفسه. وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافق للغة، فإذا حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت يعني صارت محرمة حرمت، وعندنا حرمت، لا. فهذا هو الصواب، خمس رضعات مشبعات على ما دل عليه المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنهم، وعلى ما دل عليه حديث لا تحرم المصة والمصتان، يعني مفهومه الثلاث تحرم والأربعة تحرم مفهومه، لكنه هذا المفهوم مبين بحديث عائشة المنطوق قدم عليه. نعم. وهكذا على ما دل عليه إنما الرضاعة من المجاعة أنه يكون قول الحولين، قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كل هذه الأدلة متضافرة على المعنى الذي تقدم ذكره والشروط التي تقدم ذكرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنها رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. في الحديث قصة وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على عائشة وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال المصنف لم أقف على اسمه وأقوله ابنا لأبي القعيب، وقوله انظرن أمر بالتحقق في أمر الرضاع، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار الإرضاع، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. مشروط عندنا. طيب. إذا وقع الرضاع المشروط. وقال أبو عبيد معناه أنه الذي إذا جاء كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع، وهو تعليل لإمعان التحقق في السن في شأن الرضاع، وبأن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعا لأن معدته ضعيفة. هذا معنى أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة بهذه الحدود والمعاني، وأيضا كونه يصير رحما يحصل مثلا به الصلة كما يذكرون إن كان بعيدا هي الرحم، لا على أنه به توارث ولا ولاية نكاح ولا كذلك أنه على ما تقدم يحصل به يعني ماذا المزيد على ذلك على ما ذكر هنا. قال يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. حتى ذكروا من هذا يعني لما كان له تأثر بلبنها أن المرضعة ينبغي أن تكون ذات خلق وخلق خلق يعني كحسنة الخلق والخلق، فإن كانت حمقى أثر ذلك في الولد، وإن كانت كذلك أيضا على أي أسلوب من أساليب المرضعة يأثر التأثير في الأولاد بسبب هذا اللبن، حتى إذا كانت حاملا وأرضعته وهي في أيام حملها ربما تأثر فيه جسميا يسبب الإسهال وبعض الأمراض. فمعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغني عن المجاعة أو المطعم من المجاعة، فهو في معنى حديث ابن مسعود الآتي لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء أخرجه الترمذي وصححه. واستدل به على أن التغذي بلبن المرضع محرم سواء كان شربا أو وجورا أو سعوطا. الوجور نعم هو أن يفتح فمه فيصب في فمه يعني إما بالعلبة أو شيء من ذلك حتى ولو كان هو غير مريد. ها سواء كان شربا أو وجورا أو سعوطا. السعوط من الأنف أو حقنة حيث كان يسد الجوع وهو قول الجمهور. وقالت الهادوية والحنفية لا تحرم يعني الجمهور يرون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وجورا أو سعوطا أو حقنة حتى ولو فته يعني مع الخبز وكذا فته ولا مع لبن يحرم، هذا قولهم. وكأنهم يقولون أنها لا تدخل تحت اسم الرضاع. قلت إذا لعب المعنى من الرضاع دخل كل ما ذكروا، وإن لعب مسمى الرضاع فلا يشمل إلا انتقام الثدي ونصف اللبن منه كما تقوله الظاهرية، فإنهم قالوا لا يحرم إلا ذلك، ولما حصر في الحديث الرضاع على ما كان من المجاعة كما قد عرف. يعني لو شرب في إناء عند الظاهرية 20 شربة ما 5 شربات ما يحرم إلا أن يمص من الثدي مباشرة. وقد ورد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ورد حديث عائشة معارضا لذلك وهو وعن عائشة وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. قال مسلم وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سالة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: ارضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وفي سنن أبي داود: فارضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة معارضا لذلك. وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة، فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم، مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه، وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إليه، ومن لا أب له معروف كان مولا وأخا في الدين. فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب. وقد اختلف السلف في هذا الحكم، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن ثبوت حكم التحريم وإن كان الرابع بالغا عاقلا. قال عروة: إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنت أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك. وبنات أخيها عندنا أم كلثوم وبنات أخيها. وبنات أخيها يرضعن من أحبت. من أحببنا؟ لحبتهن. من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك. حتى وإن كان كبيرا، الذي تريد أن يدخل عليها من الرجال إن كان كبير يصير محرما لها، بما أنها ليس عندها لبن حتى ترضع أهلي يصير أما له تعمر يعني بنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها، فإذا أرضعته بنت أخيها صارت هي محرما له، وصار أخوها أبا له، وصارت هي عمته من الرضاعة. ويروى عن علي وعروة، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري، وحجتهم حديث سهل هذا، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. ويدل له أيضا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإنه مطلق غير مقيد بوقت. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. هذا هو الصواب، تقدم الأدلة التي مضت. وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، فالجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما. هذا هو الصواب أيضا، الأدلة الماضية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لا وإنما الرضاعة من المجاعة وما كان من هذا البر. مستدلين بقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل البلوغ. محرم. وقال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بالزمان. وقال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإن تماد رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرم، وما كان بعدهما لا يحرم وإن تماد إرضاعه. ما كان دون الحولين يحرم سواء كان كالفطيمة أو لم يفطم، لعموم الأدلة. وفي المسألة أقوال أخرى عارية عن الاستدلال أخرى وفي المسألة أقوال أخرى عارية عن الاستدلال، فلا نطيل بها المقال. طيب، لا نطيل به المقال أو المقام، عندنا المقام، يعني بما أنه قد علم الصواب في هذه المسألة أن قول عائشة اجتهاد منها، وإضافة أيضا إلى أن هذا ليس خاصا ب يعني قصة سهلة وسالم، وأنه من كان هذا حاله أجري ما جرى قصة سهلة وسالم. وأما الاسترسال في المسألة بحيث أن كل شيء يكون هذا الاضطرار، أن كل شيء يعني يحرم، يعني القول بالرضا الكبير يحرم، فيه نظر. الصحيح أنه ليس محرما ولا يتفشى به المحرمية، فإذا وجد من كان حاله كحال سهلة ليس هذا مخصوصا بسهلة. نعم. الشيخ صاحب مصر أن المرأة التي تشتغل مع الرجل ترجح، أن المرأة التي تشتغل مع الرجل في العمل المكتب ترجح، وهي خطوة باطلة وإن لم يكن فيها حليب، وإن لم يكن فيها حليب هذا أمر مضيق، أو لا يجوز له أن يستديها، إنما يعني مباشرة تعطيه على القول بهذا في مثل قصة سهلة يعني في إناء، فإذا صار ولدا لها بعد ذلك محرم، أما مباشرة هكذا يمسك الثدي ويرضع هذا ذريع الفتنة. نعم، هي قلنا إن هذه المسألة وإن قلنا بعدم رضا الكبير لكن لا يتسنى القول بحصرها على قصة سهلة وسالم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الحكم، إنما بهما وبما كان في ذلك المعنى من حيث الضرورة التي لا بد منها، أما على الإطلاق فلا يجوز. واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من المجاعة وتقدم، فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاؤه، ويكون غذاؤه لا غيره، فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر. وأجاب عن حديث سالم لأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل له قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما لا نرى هذا إلا خاصا بسالم، ولا ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ. أما القول بالنسخ يا ليته يثبت، لو أنه يثبت علم المتقدم من المتأخر أراحنا، ويكون هذا خلاف الأصل يعني الثابت، وأن هذا كان قديما ثم نسخ بما بعده من حيث أنه لا يكون إلا الصغر. أما القول بالنسخ يعني يتسنى إن علم المتقدم من المتأخر وليته يثبت، وأما القول بأنه رخصة لسالم محده فإن ما في دليل يثبت على أنه بخصوصه فقط، فلا بد من اللجوء إلى القول بأنه له ولمن كان على مثله وحاله ومثل تلك الحال، أو أنه إن ثبت النسخ أرحنا. وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير لأن الآية وحديث إنما الرضاع من المجاعة واردان لأن الرضاع الموجب للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها، كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعائشة في الرواية هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت أما لك في رسول الله أسوة حسنة، فسكتت أم سلمة، ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز. والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير، فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم، أو لأنها يعني سألت ذلك استنكارا لأن المعلوم عند النساء أن هذا ما مثل يرضع، وإنما يرضع الصغير لا لأنه علم التحريم، فهذا ليس نصا في الموضوع. ثم إن قولهم يعني أن الرضاع في الحولين يؤثر في اللحم وينشز اللحم كما جاء ما أنشز اللحم، حتى في الكبير إذا استمر على لبن غنم أو لبن إبل أو لبن كذا وشرب منه داوم عليه أياما أنشز لحم وأثر فيه، ولهذا معلوم النهي عن شرب لبن الجلالة حتى يعني تعلف مدة يتوقع زوال ذلك اللبن. فالكبير أيضا إذا استمر على ذلك قد يكون 5 رضعات ما تكفيه في إنشاز لحمه مثل الصغير، ممكن يحتاج إلى 20-30 رضعة 40 رضعة حتى يعني يؤثر في لحمه وفي جسمه ويصير لحمه يعني على ذلك اللبن. نقول لو لم يأتي مثل هذه الأقوال الرأية مقبولة، لكن ما زال قد جاء الدليل فالدليل مقدم. قلت ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر. وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية، فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر. قضية سالم سهلة مشكلة على الأدلة، ولكن يعني من حيث أنها جعلها على تلك الحالة وعلى ما كان على منوالها لا بأس. إلهم جزاكم الله كمل. فإنه جمع بين الأحاديث، فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصار ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. إيه لكن من حيث الجمع واضح، لكن بقي أن يقال كيف يقال أثر في لحم هذا أنشزه يعني أفاده التحريم ولم يفيد التحريم نظيره. الآن هذا رجل مضطر باعتبار أنه لا ملجأ كأن يكون لقيطا من الشارع وما يعلم أباه ولا أمه، اضطر أهل ذلك البيت أن يرضعوه حتى يصير محرما لبناتهم وللأم نفسها يعني التي ربته، بمجرد تربيتها لا تكون أما له إلا برضا وما إلى ذلك. يقال في مثل هذه الحالة ترضعه على قصة سالم، وأنه الحال هذا تصير محارم له تنتشر المحرمية. هذا الجمع حسن، لكن لو جاء واحد نظيره هذا عمره 20 وهذا عمره 20 وأعطيه من لبن تلك المرأة، كيف يقال أثر في لبن هذا ولم يأثر في لبن هذا؟ إنما هو بقاء على الجمع وعلى الدليل. أما من حيث ما يعني ماذا من حيث ما دلت عليه أنه ينشز اللحم فلا بد فيه من إذعان لما دل عليه هذا الحديث. وهل ترضعه واحدا من أقاربه؟ نعم ما تنزل في حلم ولكن في بناتها. نعم حتى إن أرضعتها بنات بنات الرجل. بنات الرجل نعم، لأنه ما يكشف به المحرم سهل. عائشة كانت تعمل بعض بنات أخيها. يعني ما قال برضاع الكبير مطلقا. ما قال الحم يعني الحاجة إلى من أين يدفع زوجته. القول برضاع الكبير مشكل، ولعل من يبحث للنص سبيلا أمر طيب. لا تبيه الرواية ما فتك الأمعاء خمس رضعات يحرمنا، ولا تكون رضعة إلا إذا كانت يعني إلا إذا كانت رضعة حتى يترك يسمونها مشبعة.